نستعين الله تبارك وتعالى ونواصل درسنا في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. هذا هو مختصر اختصره وحققه أحمد محمد شاكر رحمه الله وسماه عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، اختصره وحققه من تفسير الحافظ ابن كثير رحم الله الجميع. كنا قد وصلنا إلى سورة آل عمران ووصلنا الآيات الكريمة في السورة التي تذكر شأن عيسى وأمه ولازلنا في هذا السياق. وصلنا إلى الآية 55 وسنبدأ بها إن شاء الله تعالى إلى الآية 58 فتكون هذه الآيات هي موضوع درس اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: اختلف المفسرون في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فقال قتادة وغيره هذا من المقدم والمؤخر، وتقديره إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد ذلك. وقال ابن عباس إني متوفيك أي مميتك. قال ابن إسحاق والنصارى يزعمون أن الله توفاه 7 ساعات ثم أحياه. وقال مطر الوراق إني متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت. وكذا قال ابن جريج توفيه هو رفعه. وقال الأكثرون المراد بالوفاة هاهنا النوم، كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال الله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وما قتل رسول الله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والضمير في قوله قبل موته عائد على عيسى عليه السلام، أي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه. قال عند تفسير الآية 59 من سورة النساء: فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم، لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. قال صاحب التعليق أو صاحب التحقيق في الهامش: وهو القول الصحيح المتعين، هذا هو القول الصحيح المتعين، أن عيسى عليه السلام الآن مرفوع إلى السماء حي، وسينزل، ومن أهل الكتاب كما أكد الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم، لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وهو القول الصحيح المتعين، وصححه الطبري، وقال معنى ذلك: إني قابضك من الأرض ورافعك إلي، متوفيك يعني قابضك، لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث في الأرض مدة. ذكرها ابن جرير، اختلفت الرواية في مبلغها 40 سنة أو أقل أو أكثر، ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه. ويقال إن في الحجرة النبوية موضع يقال أنه موضع قبر عيسى عليه السلام. ثم قال: ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله عز وجل لم يكن بالذي يميته ميتة أخرى فيجمع عليه ميتتين. هذا قال إن ابن جرير الطبري ذكره جزء السادس صفحة 58 و400 وصفحة 60 و400، قال طبعتنا بدار المعارف، يعني طبعة المحقق بدار المعارف. وقوله تعالى: ومطهرك من الذين كفروا، أي برفع إياك إلى السماء. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وهكذا وقع، فإن المسيح عليه السلام لما رفعه الله إلى السماء تفرقت أصحابه شيعا بعده، فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته، ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله، وآخرون قالوا هو الله، وآخرون قالوا هو ثالث ثلاثة. وقد حكى الله مقالاتهم في القرآن، أي ثلاث مقالات: منهم من قال ابن الله، وآخرون قالوا هو الله، وآخرون قالوا هو ثالث ثلاثة. المقالة الرابعة هي الحق: من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته،

وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. هذه الآيات الكريمة هي نور وضياء في كل وقت وفي هذا الوقت كذلك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. النقص يأتي من إهمال الصلاة وإهمال الزكاة وإهمال طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقيموا الصلاة وإلا فالكفار لا يعجزون الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. نعم، سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول، فبقدر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحصل للمتبع من النصر والعزة والظهور ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لكن على قدر الاتباع. أما إذا حصل اختلاف وحصل مخالفة فلا يلومن المخالف إلا نفسه. في غزوة أحد لما حصل ما حصل من الكسرة أول الأمر، قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قال: ولهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام. من هم؟ لما كان أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما كان المسلمون هم المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام. وهكذا المؤمن بالمسيح عيسى بن مريم حقا، المؤمن بموسى عليه السلام حقا، المؤمن بالأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله حقا، محمد خاتم الأنبياء والرسل، من آمن بالأنبياء حقا يسلب بلاد جميع من يزعم أنه من أتباع الأنبياء وليس صادقا وليس حقا. قال: ولهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام. فالذين يؤمنون بإسرائيل بيعقوب حقا هم أولى يؤمنون بإبراهيم هم أولى بالأرض المباركة الأرض المقدسة. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. قال: ولهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلوهم إلى الروم فلجأوا إلى مدينتهم القسطنطينية. مدينة قسطنطين هذا الكافر الذي بدل دين المسيح، ولهذا المبدل كافر طاغوت. قد يقول بعض الطلبة إن التبديل مثل الحكم بغير ما أنزل الله، ونقول إن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، قد يكون كفرا مخرجا من الملة، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ مغفور لصاحبه. فهو لا يرضى بعض الطلبة المتحمسين إلا أن يجعل التبديل مثل الحكم بغير ما أنزل، والتبديل ليس فيه هذا التفصيل. تبديل الدين كما فعل قسطنطين، بدل لهم دين المسيح و وضع لهذا التبديل القوانين وما يسميه الأمانة الكبرى أو الأمانة الكبيرة وهي الخيانة الحقيرة. هذا المبدل لا يستوي، يعني هو يعني لا يحتمل التبديل، لا يحتمل التفصيل الذي يجري في الحكم أو الذي يعني يساق في الحكم بغير ما أنزل الله. فالحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، قد يكون كفرا مخرجا من الملة وصاحبه طاغوتا من الطواغيت الخمسة، إذا كان يرى أو يعتقد أن ما أنزله الله لا يصلح لهذا الزمان، وأن ما حكم به هو الذي يصلح، فهذا طاغوت من الطواغيت الخمسة. أما إذا كان اعتقاده ثابتا ولكنه حكم بغير ما أنزل الله بدافع غلبة الهوى أو غلبة الشهوة، وهو في هذا يعتقد تحريم ما فعل ويخشى العقوبة، فهو عاصي من العصاة، وما فعله كفر دون كفر، كما قال ابن عباس: إن مات عليه فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. والثالث قد يكون استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يجد حكم الله، لم يهتدي إلى حكم الله وحكم رسوله، فاجتهد رأيه فأخطأ، فهذا معذور، له أجر على اجتهاده ومعذور على خطأه. فيعني فيه تفصيل على هذا النحو الحكم بغير معذر. أما التبديل لا، تبديل مثل السجود لغير الله ما يحتاج. لو رأيت شخصا يسجد لصنم تقول وش عقيدتك؟ لا. أو رأيت شخصا يدعو غير الله، يدعو غير الله يعني بما لا يملكه، إما يدعو ميت أو يدعو غائب أو يدعو حيا أم يسأله أمرا لا يملكه إلا الله عز وجل، فهذا لا شك في كفر. ولا تسأل عن العقيدة، لأن الدعاء يعني هو العبادة كما صح بذلك الحديث، وفي رواية أخرى: الدعاء مخ العبادة، فمن دعا الله ودعا غيره معه يعني يكون والعياذ بالله قد أشرك الشرك الأكبر. نعم، المسلمون لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلوهم إلى الروم، فلجأوا إلى مدينتهم القسطنطينية لأنهم على دين قسطنطين، ما هم على دين المسيح. ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة، وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من الأموال ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جدا لم يرى الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرها. هذه الصحيح أنها لم تأتي بعد، هذه المقتلة العظيمة الله أعلم متى تأتي. ولهذا المحقق رحمه الله علق هنا في الهامش وقال: فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل، وهو الفتح الصحيح له. يعني فتح محمد الخامس ليس هو الفتح المبشر به، محمد الخامس فتح القسطنطينية، هذا يسمى الفتح العثماني، وفتحها على دين أسلافه، وهو ودين ومن عادة أسلافه أنهم يمضون للجاليات دينهم وقوانينهم ويحكمون بها في الأرض الإسلامية، لم يعاملوا بأحكام أهل الذمة، فهو فتح إن سمي فتحا إسلاميا لكن ليس هو الفتح المبشر به في الحديث، لأن الحديث الذي رواه مسلم وذكر الذين يفتحون القسطنطينية ذكر خيولهم وذكر أنهم يعلقون سيوفهم على شجر الزيتون بعدما يفتتحون القسطنطينية، يفتتحونها بالتكبير، يكبرون فينهدم جانب، يحمدون فينهدم جانب، يهللون فينهدم جانب، يسبحون فينهدم جانب. أربع جوانب تنهدم بأربع كلمات: سبحان الله ينهدم جانب، الحمد لله ينهدم جانب، الله أكبر ينهدم جانبا منها، لا إله إلا الله ينهدم جانبا رابعا، جانب الرابع رابع. فتفتتح بهذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بكل كلمة ينهدم جانب. هذا وصف الفتح. ثم يعلقون سيوفهم بالزيتون، يقتسمون الغنائم، فيصيح فيهم الشيطان، يقول: الدجال خلفكم على ذراريكم في الشام. فيتركون، منهم من يترك ومنهم من يبقى ليأخذ نصيبه، فالتارك نادم والآخذ نادم، حتى إذا وصلوا الشام إذا بالدجال قد خرج. يعني ما كان خرج حين صيحة الشيطان فيهم، لكن حينما يعودون ويصلون إلى الشام إذا بالدجال قد خرج. هذه الأشياء ما حصلت، وهي في صحيح مسلم. إذن هذا هو الفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحصل بعد. فالأمر كما يقرر هنا، قال: فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل. نعم، نحن لا نعلم متى، قد يكون يعني قريب وقد يكون بعيدا، قد يكون في جيلنا أو في الجيل الذي بعد، أو الله أعلم متى. أي نعم. قال: وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم. طبعا هذا تعميم يعني ليس سائغا، يعني يقصد الأكثرية، لأنه كثير من المسلمين تفرقوا، فحين يعود المسلمون إلى وحدتهم على الدين. وأما قال: وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا، فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظم، ثم هي قد خرجت، يعني القسطنطينية قد خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين، منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية، قالوا هي علمانية. وطبعا أتاتورك ألغى الخلافة ولعبت به أوروبا، و قال: وعاهدت الكفار أعداء الإسلام، وحكمت أمتها بأحكام القرآن، يعني حكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة. نعم، بما يسمونه الإصلاح، الإصلاحات، وهي قوانين أخذوها من القوانين الوثنية الكافرة. قال: وسيعود الفتح الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن كثير: وقد جمعت في هذا، يعني في الفتح، في الفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، قال: وقد جمعت في هذا جزءا مفردا. ولهذا قال تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وكذلك فعل تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهود أو غلا فيه أو أطراه من النصارى. من غلا فيه ومن جفا كلهم كفار بالمسيح. قال: عذبهم في الدنيا بالقتل والسباء وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك، وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق وما لهم من الله من واق. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، أي في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والظفر، وفي الآخرة بالجنات العاليات، والله لا يحب الظالمين. ثم قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي هذا الذي قصصنا عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره، هو مما قاله الله تعالى وأوحاه إليك وأنزله عليك من اللوح المحفوظ، فلا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى في سورة مريم. طبعا الصحيح يعني أن الله سبحانه وتعالى كتب القرآن في اللوح المحفوظ وأنزله إلى بيت العزة جملة، وسمعه جبرائيل من الله منجما مفرقا، فنزل به جبرائيل على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة بلسان عربي مبين، جبرائيل يسمع من الله ومحمد يسمع من جبرائيل والصحابة يسمعون من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا السند، هذا سند القرآن الصحيح. أما أن يقول يعني عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل عن اللوح المحفوظ، هذا خطأ. جبرائيل لم يأخذ من اللوح المحفوظ، جبرائيل سمع من الله، سمع من الله، ولا منافات ولا مغايرة ولا مضادة أن يسمع من الله القرآن منجما مفرقا. إذا قضى الله بالوحي صعق الملائكة، ويكون أول من يفيق جبرائيل فيقول: ماذا قال ربنا؟ قال الحق وهو العلي الكبير. ثم يمضي جبرائيل بما سمع من الله عز وجل إلى حيث أمر، ينزل بالقرآن العربي منجما بنجومه مفرقا يعني على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، والله فرقه ليقرأه على الناس على مكث يعني على طول زمان. نعم. فلا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى في سورة مريم: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا ما يتعلق بتلك الآيات الكريمات، وما سيأتي هو لا يزال في السياق الكريم في موضوع عيسى عليه السلام، لعل له وقتا آخر إن شاء الله. والآن نريد من الأخ أن يعيد مقرأنا هذا، فندعوه لذلك على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: اختلف المفسرون في قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. طبعا الاختلاف ليس جوهريا، يعني ممكن الجمع بين هو في اللفظ، ممكن أن يجمع بين هذه الألفاظ. نعم. فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخر، وتقديره إني رافعك إلي ومتوفيك. وهذا صحيح. نعم. يعني هذا الاعتقاد وهذا المعنى أنه يرفع الله عيسى ثم يتوفاه في آخر الزمان، هذا صحيح. نعم. إني رافعك إلي ومتوفيك، يعني بعد ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إني متوفيك أي مميتك. وهذا صحيح، عيسى سيموت في آخر الزمان، لكن الآن حي، سينزل بعد نزوله وقتله الدجال وكسره الصليب، قتله الخنزير وكسر الصليب ويعني انتشار الإسلام حتى يعم الأرض، ويعم الإسلام الأرض بالسلام أيضا، ويحكم ما شاء الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يموت. نعم. قال ابن إسحاق والنصارى يزعمون أن الله توفاه 7 ساعات ثم أحياه، وهذا ليس صحيحا. نعم. وقال مطر الوراق إني متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت، يعني قابضك، وهذا صحيح. وكذا قال ابن جرير وكذا قال ابن جريج توفيه هو رفعه، وهذا صحيح. نعم، يعني قبضه، استوفى دينه يعني قبضه. نعم. وقال الأكثرون المراد بالوفاة ها هنا النوم، وهذا صحيح. يعني إذا تأملت هذه الأقوال اختلافها في الألفاظ ليس اختلاف في المعنى وليس اختلافا متضادا. نعم. كما قال تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني وفاة نوم. نعم. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أيضا يتوفاها، يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى التي لم تمت في منامها. نعم، فيمسك التي قضى عليها الموت. نعم. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا يسمى النوم الموتة الصغرى. نعم. والله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة لكمال قيوميته، ولا نوم لكمال حياته. وكل نفي عن الله عز وجل، يعني كل يعني نفي في حق الله عز وجل فهو لإثبات كمال ضده. لا تأخذه سنة لإثبات كمال القيومية، لا تأخذ وهي الغفلة، لا ولا نوم لإثبات كمال الحياة. فما فيه نفي في حق الله عز وجل إلا وهو يتضمن إثبات كمال ضد المنفي. نعم. وقال الله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والضمير في قوله قبل موته عائد على عيسى عليه السلام، أي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه، فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وقوله تعالى ومطهرك من الذين كفروا أي برفع إياك إلى السماء، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وهكذا وقع. فإن المسيح عليه السلام لما رفعه الله إلى السماء تفرقت أصحابه شيعا بعده، فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته، ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله، وآخرون قالوا هو الله، وآخرون قالوا هو ثالث ثلاثة. وحكى الله مقالاتهم في القرآن. وقد حكى الله مقالاتهم في القرآن ورد على كل فريق، فاستمروا كذلك قريبا من 300 سنة. ثم نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له قسطنطين، فدخل في دين النصرانية قيل حيلة ليفسده فإنه كان فيلسوفا وقيل جهلا منه. مثل ما دخل عبد الله بن سبأ في الإسلام وهو يهودي ليفسده وابتدع لهم الرفض وسائر البدع الخبيثة. نعم ابتدع لمن اتبعه. نعم إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه وزاد فيه ونقص منه ووضعت لهم القوانين والأمانة الكبيرة التي هي الخيانة الحقيرة وحل في زمانه لحم الخنزير حل في زمانه لحم الخنزير. نعم ووصلوا وصلوا له وصلوا له إلى المشرق أي بدل نعم بدل بيت المقدس تقبل بيت المقدس تقبل المشرق قسطنطين وصوروا له الكنائس وزادوا في صيامهم 10 أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون وصار دين المسيح دين قسطنطين أي نعم يعني تحول حولوا دين المسيح إلى دين قسطنطين المبتدع المبدل بدل دين المسيح قسطنطين. نعم إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على 12,000 معبد وبنى المدينة المنسوبة إليه قسطنطينية. نعم واتبعوا الطائفة الملكية منهم وهم في هذا كله قاهرون لليهود أيديهم عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم وإن كان الجميع كفارا عليهم لعائن الله. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق. كان من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق. نعم كانوا هم أتبع كل نبي على وجه الأرض إذ قد صدقوا الرسول النبي الأمي خاتم الرسل اللهم صل وسلم وسيد ولد آدم. نعم الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته مع ما قد حرفوا وبدلوا. ثم لو لم يكن شيء من ذلك لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة ولا يزال قائما منصورا ظاهرا على كل دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربها واحتازوا جميع الممالك ودانت لهم جميع الدول وكسروا كسرى وقصروا قيصر وسلبوهما كنوزهما وأنفقت في سبيل الله كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم عز وجل في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا مثل التاريخ شاهد من شواهد التاريخ أنهم بقدر اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم ينصرون تدين لهم جميع الدول ويحتازون جميع الممالك وتكون القوة العظمى بأيديهم. لكن لما حصل التفرق فيهم فشلوا تفرقوا إلى 73 فرقة في الأهواء كلها هالكة إلا واحدة. هذه الفرقة الواحدة على قلتها وعلى غربتها وهي الناجية ناجية من الفرقة ناجية من الوعيد ناجية من الهلاك هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأولئك إذا يعني هداهم الله عز وجل وعادوا إلى الرشد وعادوا إلى أصل دينهم عادت لهم القوة لأن النبي وعدهم قال والله وعدهم سبحانه وتعالى بذلك في حديث ثوبان رضي الله عنه حديث طويل معروف مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي لي منها إلى أن قال والله سبحانه وتعالى يعني يعني دعوته أو سألته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. والثالثة أن الله سبحانه وتعالى يرفع البأس بينهم. فاستجاب الله له اثنتين: أن لا يسلط عليهم بسنة بعامة يعني لا يستأصل شأفتهم، فلا يزال تزال أمة محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة، يعني لا يزال منها طائفة قائمين بالحق يقيم الله بهم حجة النبي صلى الله عليه وسلم الرسالية إلى قيام الساعة. والمقصود بقيام الساعة هو قيام ساعة المؤمنين حين يقبض الله أرواح المؤمنين جميعا، يرسل إليهم ريحا طيبة فتقبض أرواحهم من آباطهم حتى لا يبقي مؤمنا، يبقى في الأرض شرارها الكفار، فعليهم تقوم الساعة الكبرى. وهذا ورد فيه أخبار صحيحة. نعم، فلا يزال قال وألا يهلكهم بسنة وألا يهلك وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا، بعضهم يصير جاسوس لبعض، جاسوس للعدو على بعض، وهكذا لما دخل الخلل فيهم وتفرقوا فشلوا وانحسرت هذه القوة العظمى، صارت يعني فشلوا وتفرق يعني تمزعت قوتهم. والإسلام الإيمان يأرز إلى المدينة، يعني كما انتشر منها يأرز إليها في حال الغربة، لما لا يأرز إلى المدينة أو قال بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. أي نعم، ونسأل الله، وسوف يكون للإسلام عودة إن شاء الله، يعني العاقبة والعودة والمستقبل لهذا الدين إن شاء الله. أي نعم، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن استعملهم في طاعته، نعم، وأن يجعلنا من الأمة الناجية، من الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، نعم. ولهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلوهم إلى الروم، فلجأوا إلى مدينتهم القسطنطينية، ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من الأموال ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جدا لم يرى الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرها. هذا ما بعد وقع، هذا مما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الله أعلم متى، هذا من أشراط الساعة، الله أعلم متى يكون، مثل ما قال المعلق هنا، قال سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل، وهو الفتح الصحيح لها. نعم، قد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد جمعت في هذا جزءا مفردا. ولهذا قال تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وكذلك فعل تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهود أو غلا فيه أو أطراه من النصارى، عذبهم في الدنيا بالقتل والسباء وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك، وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق وما لهم من الله من واق. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، أي في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والظفر وفي الآخرة بالجنات العاليات، والله لا يحب الظالمين. ثم قال تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره، هو مما قاله الله تعالى وأوحاه إليك وأنزله عليك من اللوح المحفوظ، فلا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى في سورة مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: هل الحديث الذي يقول من صلى 40 صلاة في المسجد النبوي نعم كتبت له براءة من النفاق، والحديث الآخر الذي يقول من صلى 40 صلاة في مسجد كتبت له براءتان من النفاق، هذا سنده ضعيف يا أخي، لكن الثابت أن من صلى كل صلاة ب1000 صلاة، صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. أما هذا الحديث فهو ضعيف. قال: متى يكون وقت ساعة الإجابة من يوم الجمعة؟ الله أعلم، يعني كثرت الأقوال فيها، والقول أن الله أخفى وقتها ليجتهد المسلم يعني وقتا أطول حتى يثيبه الله، كما أخفى ليلة القدر. قال: والثلث الأخير من على كل حال الثلث الأخير من الليل هو أفضل الليل كما ورد الحديث، حين يبقى ثلث الليل الأخير الله ينزل ويقول: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى أن ينفجر الفجر. قال: وما هو الدعاء المستجاب وهو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟ استجاب، هذا في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران وفي طه وفي أي نعم، هذا هو الاسم الأعظم، ويعني ينبغي اليقين، لأن الاسم الأعظم هو الذي ورد في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم داعيا يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: سأل الله بالاسم الذي إذا دعي به أجاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إن هناك من الأسماء له ما استأثر الله بعلمه، كما ورد في الحديث: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. أي نعم. ولكن ما أنزله الله عز وجل من أسمائه وصفاته أمر بأن يدعى بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، كافي هذا لمن عمل به. قال: ما هو الأحسن الإنسان يستمع لحلق الذكر أم يجلس حتى تطلع الشمس؟ هو إذا جلس في حلق الذكر يعني في حلق العلم ويعني يذكر الله فيها يتعلم العلم النافع فهو في عبادة حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت وارتفعت صلى ركعتين يكون يعني بما يعني كأجر عمرة تامة تامة. يقول يعني يجلس حلق الذكر ما يتبع الجنائز، هو على خير على كل حال، تبع الجنازة إن صلى عليها وتبع حتى تدفن فله قراطان من 24 قراط، يعني يومه وليلته 24 قراط، فإذا صلى على الجنازة وتبع حتى تدفن فله قراطان من 24، القراط مثل جبل أحد. كيف الإنسان يتخلص من الحسد إيش والحقد والرياء والشرك؟ يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، والعجب يعني إذا ذكر الله عز وجل يخنس الشيطان، إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، إعاد بالخير وتصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر، فهو يكثر من ذكر الله عز وجل يكثر من ذكر الله عز وجل يتعلم العلم النافع، بذلك يطرد الله الشيطان من قلبه وينزل الله العلم النافع في قلبه بواسطة الملك ولمته، تصديق بالحق وإعاد بالخير. فعليه أن يداوم على ذكر الله عز وجل، يذكر الله يعني ليس مجرد اللفظ، ولكن يذكر الله أيضا يتعلم العلم النافع، لأن الوحي بقسمه الكتاب والسنة هو ذكر لله عز وجل. يجاهد نفسه، وإذا جاهد نفسه الله سبحانه وتعالى لا يضيع يعني أجره ولا يضيع عمل المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول الرجل يتهم الرجل في أصله ونسبه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يعني التنابز والأربعون في أمتي من الجاهلية، الطعن في الأنساب من ضمن الطعن في الأنساب من أمور الجاهلية، والفخر في الأحساب، هذا لا يجوز. يا حضري يا شامي يا يماني، إذا كان على سبيل التحقير لا يجوز. أقول إذا كان على سبيل، أما على سبيل التعريف يعني ما يتعرف إلا بهذا، فمقصد الله العبرة بما في القلوب. تقواها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، إذا كان يعني على سبيل الاحتقار فهذا لا يجوز، هذا من الكبر، هذه إبليسية. الكبر بطر الحق وغمط الناس. نون اليهودي قال ما معنى كلام ابن القيم في نونيته؟ نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. إيه لام الجهمي يقولون ما استوى غلط، لا استولى، هذه لام الجهمية قالوا استولى، لأنهم يريدون أن ينفوا يعني ما ذكره الله في القرآن في 7 مواضع ثم استوى على العرش، ينكرون استواءه على العرش، فهذه لام الجهمية. فهو يقول يعني نون اليهود لما قال الله عز وجل وقولوا حطة يعني حط عنا خطايانا، حرفوا قالوا حبة حنطة، حنطة النون هذه، فهذا تحريف اليهود. واللي يقولون استولى مثل اليهود في التحريف، ولكن أول من عرف عنه هذا هو الجهم بن صفوان المعطل. نعم، فقال نون اليهود ولا مجهمين هما في وحي رب العرش زائدتان. صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 4 قبل الظهر كذلك، رحم الله امرأة من صلى 4 قبل العصر. نعم صحيح. هل يجوز صلاتها بدون تشهد؟ على كل حال أمر واسع، لكن إذا صليتها ركعتين فهو نعم قد تحققت 4. هل يجوز صلاتها بدون تشهد؟ صليتها 4 سردا وفي الأخير تتشهد، فالأمر واسع. نعم. أما صلاة الليل مثنى يقول هل بعث عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل لقوله تعالى إنا أرسلناك إلى بني إسرائيل؟ ما أدري يعني هذا الله منين إنا أرسلناك ورسولا إلى بني إسرائيل. نعم هو رسول إلى بني إسرائيل، مصدقا بالتوراة ومصدقا بما أنزله الله على موسى ومبشرا بمحمد عليه الصلاة والسلام. بشرا نعم، رسول يأتي من بعد اسمه أحمد كما في سورة الصف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.